I'll show you some objects, then please do what I ask. هوريكوا شوية حاجات واللي أنا أقول عليه تعمله. هوريكوا شوية حاجات واللي أنا أقول عليه تعمله. Please take this. خد. خد. Please give me the glasses. اديني النظارة. اديني النظارة. Please put the pencil on the envelope. حط القلم الرصاص على الظرف. حط القلم الرصاص على الظرف. Please turn the glass over and pick up the scissors. اقلب الكوباية وخد المقص. اقلب الكوباية وخد المقص.